لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي طلب الفساد. وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين، وقلبوا لك الأمور، أي دبروها من كل وجه، فأبطل الله سعيهم. لكن سلم ما يتوكع على الله تعالى ويعمل مؤديا حق الله تعالى فإن الله يدفع عنه كل شر. وتأمل العبارة وقلبوا لك الأمور، كيف أن أهل السوء يسعون لإفساد حال المؤمنين. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال جد بن قيس وكان من المنافقين: ائذن لي في القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر فإني لا أصبر عن النساء. اللهم صبرنا يا رب، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في الفتنة التي فروا منها. فالذي يفر من الفتن يعتصم بالله ويعمل بأداء مراد الله، ففي هذا عصمة لمن اعتصم. أما الإنسان يفر من الفتنة ويقع بفتنة أخرى أو مخالفة، فنحن نعلم بأن السيئة سبب للسيئة الأخرى. إن تصبك حسنة تسؤهم، الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك. يقول قد أخذنا أمرنا، أي قد حذرنا وتأهبنا من قبل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مهما تخوف. قل دائما لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قد تجد ألما في جسدك فلينطق لسانك بقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قد يخوفونك بأحد فقل دائما لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وتأمل ما كتب الله لنا، فالمؤمن حينما يصاب بشيء ويصبر فهذا قد كتب خيرا له. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي هل تنتظرون بنا إلا أحد أمرين، إما الظفر والنصر وإما الموت في سبيل الله، وكل واحدة من الخصلتين حسنى. بعذاب من عنده، المصائب وما ينزل من السماء، أو عذاب الآخرة، أو بأيدينا يعني القتل. فتربصوا، هذا تهديد، فربنا جل جلاله يهدد هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.